يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في باب المؤتلف والمختلف، قال: واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق ابن حكيم وانفرد زبيد بن الصلت واضمم واكسري، وفي ابن حبان سليم كبري، وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان، وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سلمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة، والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفيان كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر. لا يزال رحمه الله تعالى يضبط لنا الأسماء الواردة في الكتب الثلاثة، أعني الموطأ والصحيحين، يورد فيها الأحاديث المشتبهة والتي تشتبه في رسمها وإن اختلفت في النطق، وهذا الذي يسميه علماء المصطلح بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف من حيث الخط، المختلف من حيث النطق. قال: واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق ابن حكيم وانفرد زبيد ابن الصلت واضمم واكسري، وفي ابن حيان سليم كبري. يقول: ومن الأسماء التي فيها الاشتباه من ذلك حكيم وحكيم، فالأول مصغر بضم الحاء المهملة وفتح الكاف، ومن هذه الأسماء الواردة في هذه الكتب الثلاثة حكيم بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة القرشي المصري، فاسمه بالتصغير حكيم. قال: روى له مسلم في صحيحه 3 حديث، ويسمى أيضا الحكيم بالألف واللام، وهو كذلك في بعض طرق حديثه، فإذا مر بك فضبطه بالتصغير حكيم. وكذلك يعني ممن اسمه حكيم رزيق بن حكيم الأيلي، والي أيلة لعمر بن عبد العزيز، يعني كان واليا لهذه المدينة مدينة أيلة في زمن عمر بن عبد العزيز. قال: والي أيلة لعمر بن عبد العزيز. قال: وذكر ابن الحذاء أنه كان حاكما بالمدينة فهو اسمه حكيم. قال: ورزيق مصغر أيضا بتقديم الراء، ويكنى رزيق هذا بأبي حكيم أيضا كاسم أبيه. قال: له ذكر في الموطأ في كتاب الحدود، في الحدود، قال يعني في كتاب الحدود. روى مالك عن رزيق بن حكيم أن رجلا يقال له مصباح الحديثة، أي فذكر قصة الحديث، وهو في كتاب الحدود من موطأ الإمام مالك. ومحل الاستدلال هنا هو ضبط كلمة رزيق ابن حكيم، لأن الحافظ العراقي لما تكلم عن المؤتلف والمختلف قسم الكلام حول هذا إلى قسمين: القسم الأول عام في سائر كتب السنة، والقسم الثاني خاص في الثلاثة الكتب، موطأ الإمام مالك وصحيح البخاري ومسلم، وهذا الاسم جاء في كتاب الموطأ. قال: وله ذكر في البخاري، أي ولد زيد ابن حكيم، ذكر في كتاب الإمام البخاري يعني في صحيحه في باب الجمعة في القرى والمدن. قال يونس: كتب رزيق ابن حكيم الى ابن شهاب يعني الزهري، وانا معه يومئذ بوادي القرى، ووادي القرى محل بين المدينة والشام، وهي التي تعرف اليوم اشتهرت بمدينة العلا، مدينة العلا تسمى بوادي القرى. قال: كتب إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع، هكذا أو الظاهر هل ترى أن أجمع، لأنه يتحدث عن موضوع الجمعة لا عن الجمع بين الصلاتين، فالظاهر هل ترى أن أجمع يعني هل هذه المدينة، هل هذه مدينة وادي القرى يعني تأخذ حكم الأمصار بحيث يجمع فيها يعني تؤدى فيها صلاة الجمعة. قال: ورزيق يومئذ على أيلة، يعني كان واليا على هذه المدينة، فذكر القصة. قال: وما ذكرناه من أنه بضم الحاء هو الصواب في كلمة حكيم. قال: وما ذكرناه من أنه بضم الحاء هو الصواب كما قال علي بن المديني، وحكى صاحب تقييد المهمل عنه أن سفيان يعني ابن عيينة كثيرا ما كان يقوله حكيم بفتح الحاء كأنه يوهمونه. قال: والثاني مكبر، يعني والاسم الثاني في مقابل حكيم حكيم، مكبر بفتح الحاء وكسر الكاف، وهو جميع ما في الكتب الثلاثة، يعني هو الذي على الجادة كما مر بنا، ما في الكتب الثلاثة ما عدا الاسمين المذكورين، وهما فيما مر معنا الاسم الاول حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، والاسم الثاني رزيق بن حكيم، وما عداه ينطق حكيم، ما عدا الاسمين المذكورين. ومن هؤلاء الاسم، ومن هذه الاسماء التي هي مكبرة، قال حكيم ابن حزام الصحابي المشهور رضي الله عنه، كان حكيم بن حزام ابن أخت خديجة رضي الله تعالى عنها، عاش في الجاهلية 60 وفي الإسلام 60، وهو الذي كان يعني قد روى عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها حديث إن هناك بيوعا يبتاعها في الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرض علي يعني البيوع التي تبيع في الجاهلية، فبين له بعض البيوع، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. قال حكيم بن حزام وحكيم بن أبي حرة له في عند البخاري حديث واحد، ومنهم أيضا بهز بن حكيم علق له البخاري وغيره والله أعلم، فهذا من المؤتلف والمختلف. ومن ذلك أيضا زويد ورويد، زويد ورويد بياءين في زويد وبياءين في رويد، والفرق بينهما عندكم في النسخة خطأ، والذي يدل على ذلك قال: فالأول بضم الزاي وكسرها يقال زويد وزيد، أيضا وفتح الياء المثنات من تحت بعدها ياء مثنات فتعين أن تكون إيه؟ زويد. بعدها ياء مثنات أيضا مثنات من تحت أيضا ساكنة زويد أو زيد، إما بضم الزاي على أنه اسم مصغر أو بكسر الزاي على أنه اسم مكبر زيد. قال: فالأول بضم الزاي وكسرها أيضا وفتح الياء المثنات من تحته بعدها ياء مثنات من تحت أيضا ساكنة وآخره دال مهملة وهو زيد بن الصلت ابن معدي كرب الكندي. قال له ذكر في الموطأ من رواية هشام بن عروة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف. يقول في ضبط كلمة الجرف: قال بضم الجيم وسكون الراء اسم موضع قريب من المدينة، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستعرض الناس فيه. الظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان وعمر إنما كان يودعان الجيش فيه لا أنهما يستعرضان. والجرف اليوم يعني مكان أصبح حيا من أحياء المدينة، الحي الذي يسمى اليوم بحي الأزهري أو بحي النسيم هذا هو حي، هذا هو مكان الجرف. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى فذكر القصة، يعني لما نظر إلى ثيابه وجد أثر احتلام وكان قد صلى بالناس إماما فأعاد رضي الله عنه الصلاة. قال: وروى مالك أيضا في الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت وإلى جنبه كثير بن الصلت. قال عمر: ممن هذا الريح الطيب؟ القصة أو فذكر القصة. قال عبد الغني بن سعيد: إن الصلت ابن زويد هو ابن زويد بن الصلت المتقدم ذكره. نعم، هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور أنهم لا يلزمهم الإعادة وإنما تلزم الإمام. قال: إن الصلت ابن زويد هو ابن زويد ابن الصلت المتقدم ذكره. وحكى علي بن الحذاء قولين آخرين فيهما بعد. قال: والصلت بن زيوب هذا ولي قضاء المدينة، يعني كان أحد القضاة. وأما قول ابن الحذاء إن أباه زيوب بن الصلت كان قاضي المدينة في زمان هشام بن عبد الملك فوهم منه والله أعلم، كل ذلك تحقيق من الحافظ العراقي في ضبط اسم الراوي وفي بيان طبقته ومنزلته. وقولي واضمم واكسر أي الزاي من زويد ففيه الوجهان، تقول زيد وتقول زويد. وأما الثاني قال زبيد بضم الزاي بعدها موحدة مفتوحة لأن بين زويد وزبيد. قال: وأما الثاني فزبيد بضم الزاي بعدها موحدة مفتوحة. قال: منهم زبيد اليامي وأبو زبيد عمر بن القاسم والله أعلم. قال: ومن ذلك سليم. زويد وزبيد. ثم قال ومن ذلك أيضا سليم وسليم أو سليم وسليم، فالأول مكبر بفتح السين المهملة وكسر اللام وهو سليم بن حيان، قال حديثه في الصحيحين وليس فيهما سليم غيره يعني في الصحيحين. والثاني مصغر بضم السين وفتح اللام وهو بقية ما في الكتب الثلاثة، يعني هذا الذي على الجادة، كل ما مر بك في الموطأ وفي الصحيحين ما عدا سليم بن حيان فانطقه سليم. منه سليم بن عامر الخبائري، وابو الشعثاء سليم بن اسود المحاربي، وسليم بن اخضر، وسليم بن جبير وغيرهم. قال وقد ذكر ابن الصلاح بعد هذا سلم وسالم، يعني انها مما قد تشتبه مع سليم وسليم، يقول ولا يشتبه، يعني هذا ليس فيه من باب الائتلاف والاختلاف لزيادة الألف في سالم ولحذف الألف في سلم، فلهذا يقول حذفته ولم يتابع فيه ابن الصلاح. زبيد اليامي وأبو زبيد عمر بن القاسم، عندنا عمر بن القاسم والله أعلم. ثم قال وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان وابن يونس. أول الأسماء التي قد يقع فيها الاشتباه من ذلك كلمة سريج وشريح، فإنها من مواطن الاشتباه والائتلاف. وهنا ينبغي أن نذكر ما سبق أن أشرنا إليه، وهو أن المحدثين في بداية تدوينهم السنة والحديث والأسانيد ما كانوا يعجمون ولم يكونوا يضبطون بالشكل، وإنما كان الواحد منهم يعني يأخذ ذلك بالتلقي وبالسماع، ولذلك يقع الاشتباه خصوصا عند من تحمل بالإجازة ولم يقرأ أو لم يحضر العرض على الشيخ، فقد تفوته ضبط هذه الأسماء. قال من ذلك سريج وشريح. قال فالأول ضم السين المهملة وآخره جيم، ومن هؤلاء أحمد بن أبي سريج، روى عنه البخاري في صحيحه، يعني إنه من شيوخي. واسم أبي سريج الصباح أو الصباح، وقيل هو أحمد بن عمرو بن أبي سريج، وكذلك سريج بن النعمان، روى عنه البخاري في صحيحه أيضا. قال وذكر الجياني أن مسلما روى عن رجل عنه والله أعلم. قال وسريج بن يونس حديثه في الصحيحين، وهو أحد من سمع منه مسلم، يعني من شيوخ مسلم، روى عنه البخاري بواسطة، فهؤلاء يضبطون بسريج. قال والثاني شريح بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة، وهو بقية ما في الكتب الثلاثة، يعني الذي على الجادة، منهم شريح القاضي وأبو شريح الخزاعي وعبد الرحمن بن شريح أبو شريح الإسكندراني وغيرهم، يعني الأشهر والأكثر. وقول ائتسى أو له أسوة بالمذكورين في كونه بالسين المهملة وبالجيم، اللي هو ولد النعمان سريج وابن يونس سريج بن يونس. قال وذكر ابن الصلاح ها هنا سلمان وسليمان، يعني في الباب، على أنهما يشتبهان بسريج أو يشتبهان بالأسماء السابقة سليم وسليم وسلم وسالم، ومن هؤلاء أيضا سلمان وسليمان. قال ولا يشتبه لزيادة ياء التصغير في الثاني في سليمان، فلا يشتبه مع سلمان، فلهذا أسقطته. والظاهر أن كلام الحافظ العراقي هنا فيه تقديم وتأخير، لأن ارتباط كلمة سلمان وسليمان ارتباطها بسلم وسالم وسليم وسليم أولى من ارتباطها بسريج وشريح. قال عمرو مع القبيلة ابن سلمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة أو سلمة. أيضا من الأسماء التي فيها اشتباه سلمة وسلمة. القبيلة التي كانت تسكن المدينة والتي كانت تسكن عند مسجد بني سلمة المشهور والمعروف اليوم بمسجد القبلتين، والتي همت أن تنتقل من مكانها لتأتي إلى مكان قريب من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل فيه حرصا منهم على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام موجها بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. فهذه القبيلة مضبوطة بأنها بفتح السين وكسر اللام سلمة. وكذلك عمر ابن سلمة الصحابي الصغير كان يسكن هو وقبيلته في منطقة يمر بها الركبان بين مكة والمدينة، فكان رضي الله عنه يسمع القرآن من الصحابة وهم يتلون وكان يحفظه. ولما جاء أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فتشوا فلم يجدوا من هو أكثر قرآنا من هذا الصبي، وكان عمره نحو 7 سنين، فقدموه إماما وكان يصلي بهم بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن الطرائف التي تذكر عنه رضي الله عنه يقول: فكان علي قميص قصير يعني، فإذا سجد رؤيت عورته، فكان النساء يقولن: غطوا عنا عورتي إمامكم. يقول: فصنعوا لي قميص أو جبة، وما أدري هل كنت أنا بأيهما أشد فرحة، أبي الإمامة أو بالجبة، رضي الله عنه. وهذه حالة طبعا كانت في ذلك الوقت، إذ لم يكن ثمة قراء، لكن بعد أن انتشر القراء وكثروا فالبلوغ أصبح شرط من شروط الإمامة، خصوصا إذا لأن الطفل الصغير نعم مطلوب منه أن يصلي، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، لأن شرط الصلاة التكليف ومنه البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم الأولاد حيث قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب عليها لعشر لأن من الأولاد من يبلغ في السن 10، فإذا لم يتعود على الصلاة يكون قد إيش؟ قد ترك واجبا. ولهذا أمر الأولياء بأن يحملوا أولادهم على الصلاة من السن 7. قال: ومن ذلك سلمة وسلمة، فالأول بكسر اللام وهو عمر بن سلمة الجرمي إمام قومه أو إمام قومه، اختلف في صحبته وكذلك القبيلة بنو سلمة من الأنصار، واختلف في عبد الخالق بن سلمة أحد من روى له مسلم هل هو سلمة ولا سلمة، وليس له عنده إلا حديث واحد في قدوم وفد عبد القيس وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، وهذا أورده الإمام مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وأثنى على الأشج منهم وقال مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا الندامة، ذلك لأنهم بادروا إلى الإيمان قبل غيرهم من الناس، وكانوا يسكنون أرض البحرين، وكانوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثناء الأشهر الحرم، وكان مما سألوه فيما ينتبذون في الأسقية التي ينتبذون فيها، نهاهم أن ينتبذوا في المقير وفي النقير، أما المقير فآنية تصنع من الفخار ثم تدهن بالقار الذي هو الزفت، يدهنون بها هذه الآنية، يطنون بها هذه الآنية حتى تسد المسام، فيكون ذلك أدعى إلى الإسراع في الإسكار. وكذلك النقير، وكان هذا مما اختص به بنو عبد القيس حيث كانت عندهم النخيل كثير، فإذا ماتت النخلة يفيدون من جذعها، ينقرونه من وسطه ويفرغون وسطه ثم يضعون فيه القطيعاء من التمر ويصبون عليها الماء ويكتمونه، فهذا أيضا مما يساهم ويسرع في الإسكار، لذلك ونهاهم عن الحنتم، النبذ في الحنتم، والحنتم عبارة عن جرار كانت تصنع في العراق أو تصنع في مصر من الفخار وتطلى تدهن، فهي قريبة من المقير. هذه الأسقية التي نهاهم عنها ورخص لهم في أن ينتبذوا في الأدم، والأدم يعني القرب. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، وأنها يعني الجرذان تسطو على آنية الأدم حيث تخرقها لأنها تشرب من هذا الشراب الذي ينتبذون فيه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. فهذه قصة وفد عبد القيس وسؤالهم عن الآنية التي ينتبذون، فنهاهم عن كل آنية يسرع فيها الإسكار ورخص لهم في آنية الأدم. ولهذا قال هنا إن مسلما رحمه الله روى لعبد الخالق بن سلمة، واختلف في ضبط اسم سلمة فيه سلمة أو سلمة، قال في قدوم وفد عبد القيس وسؤالهم عن الأشربة، فقال فيه يزيد بن هارون بن سلمة بفتح اللام، وقال ابن علي سلمة بكسرها. عندكم يزيد بن هارون ابن سلمة، هل فرق بين يعني هنا يتحتم أن نضع ألف قبل كلمة سلمة، قبل كلمة ابن، لأن يزيد بن هارون هذا أحد الرواة، هو نطق وقال ابن إيه؟ ابن سلمة. والمسجل هنا في المكتوب كأن يزيد اسمه يزيد بن هارون بن سلمة، في حين أن يزيد بن هارون إنما ضبط هذا الاسم بقوله ابن سلمة. فإما أن توضع نقطتان على أن هذا مقول القول، أو نضع همزة، نضع ألف قبل كلمة ابن بحيث إيش يعرف أن ابن سلمة ليس جدا لهارون، أن سلمة ليس جدا ليزيد وليس أبا لهارون. فقال فيه يزيد بن هارون ابن سلمة بفتح اللام، وقال ابن علي ابن سلمة بكسرها. قال وممن حكى فيه الوجهين، يعني عن الخلاف، ابن ماكولة في كتابه الذي سماه بالأكمال لابن ماكولة ضبط فيه الأسماء المشتبهة. أيضا هو لم يجزم بأي الاسمين في هذا عبد الخالق بن سلمة، فذكر الوجهين ابن سلمة وابن سلمة. يقول وقولي واختر، أي إن شئت فتحته وإن شئت كسرته، تقول عبد الخالق بن سلمة أو ابن سلمة، والله أعلم. قال وذكر ابن الصلاح بعد هذا يعني من الأسماء المشتبهة سنان وشيبان، يقول وهذا ليس بملتبس، يعني ليس من المشتبه، لزيادة الياء في شيبان فقط، أليس ثمة شيء آخر؟ أيضا نحن عندنا في فرق، عندنا الباء والنون بين شيبان وسنان، لو كانت سنان وشبان، سنان وشبان لكانت وجه اشتباه. قال والله أعلم، ولذلك لم أذكره. ثم قال والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفيان كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر، أي ومن الأسماء المشتبهة عبيدة وعبيدة، مصغر ومكبر. فمن الرواة المشهورين في كتب الحديث التابعي الذي روى لنا كثيرا عن علي رضي الله عنه، واسمه عبيدة السلماني. وهنا يذكر يقول أيضا إن عبيدة أكثر من عبيدة، وهناك من الشعراء من اسمه عبيدة، وغالبهم اسمه عبيدة وليس عبيدة، لكن الأسماء المشهورة في الصحابة وفي التابعين وفي الرواة أكثرهم عبيدة، من ذلك أبو عبيدة عامر ابن الجراح. فالأول عبيدة مكبر بفتح العين وكسر الباء وآخرها هاء التانيث. قال وليس في الكتب الثلاثة منها إلا أربعة أسماء، الأول عامر بن عبيدة الباهلي، وقد ضبط عن المهلب عبيدة أحد علماء اللغة، المهلب سماه عبيدة، خالف في ذلك ما هو معروف عند المحدثين. قال صاحب المشارق، وقد مر بنا أن صاحب المشارق هو الإمام القاضي عياض، كتابه اسمه مشارق الأنوار، وكتابه في ضبط الغريب، قال وهو وهم يعني من المهلب، وقع ذكره عند البخاري في كتاب الأحكام، فقال قال معاوية بن عبد الكريم القرشي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وذمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة، هذا محل الشاهد، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فضبط في البخاري باسم عبيدة. قال والثاني من الأسماء عبيدة بن عمرو، ويقال ابن قيس السلماني، حديثه في الصحيحين. والثالث عبيدة بن حميد، قال روى له البخاري. والرابع عبيدة بن سفيان الحضرمي، قال حديثه في الموطأ وفي صحيح مسلم. قال وليس له عندهما يعني عند البخاري ومسلم إلا حديث واحد، أو وليس له عندهما، هل المراد به الموطأ وصحيح مسلم؟ هذا الظاهر، لأن البخاري لم يخرج له. وليس له عندهما إلا حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تحريم كل ذي ناب من السباع، أي وكل ذي مخلب من الطير. قال وفي صحيح البخاري أن الزبير قال، يعني أن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن أحد المبشرين العشر المبشرين بالجنة، قال لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد ابن العاص ابن العاصي، الحديث المعروف فيه الضم، يعني لقيت عبيدة. الحديث المعروف فيه الضم أي عبيدة، هذا حديث البخاري، وهو بين لنا أن البخاري إنما ذكر في كتابه عبيدة السلماني فقط، وعبيدة بن حميد روى له البخاري. وأما الرابع عبيدة بن سفيان الحضرمي فهذا اقتصر مسلم ومالك على الرواية عنه. قال وفي صحيح البخاري أن الزبير رضي الله عنه قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاصي، قال الحديث المعروف فيه الضم. وذكر صاحب المشارق يعني القاضي عياض والمعروف فيه الضم، قال وذكر صاحب المشارق يعني القاضي عياض أن البخاري ذكره بالضم، وأنه حكى عنه الحميدي الفتح والضم يعني محل خلاف. قال والثاني من لفظي الترجمة عبيدة مصغر بضم العين وفتح الباء، وهو بقية من ذكر في الكتب الثلاثة، منهم عبيدة بن الجار، منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعبيدة بن معتب، وسعد بن عبيدة، وعبد الله بن عبيدة بن نشيط، وغيرهم. قال ومن ذلك أيضا عبيد وعبيد، كلاهما بغيرها التأنيث، فالأول مصغر وهو عبيد، وهو جميع ما في الكتب الثلاثة، حيث وقع كل اسم مر بنا في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والموطأ يضبط بعبيد حيث وقع، قاله ابن الصلاح تبعا لصاحب المشارق. وأما الثاني فهو عبيد مكبر وليس في واحد من الكتب الثلاثة. وهو اسم جماعة من الشعراء، منهم عبيد بن الأبرص وعبيد بن زهير وعبيد بن قماص، وفي الصحابة جماعة ينسبون إلى عوف ابن عبيد ابن عويج. يقول: ما الفرق بين سلمة وسلمة، وهل المعنى لكل واحد منهما؟ كما يقول العلماء: الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل، والناس والعرب ينطقون، فمنهم من يستسهل نطقه سلمة، ومنهم من يستسهل نطقه سلمة، والمعنى واحد لا فرق بينهما. قال: وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عباد أو عبادا أفردي. أيضا عندهم من الأسماء عبادة وعبادة، وسيأتي أيضا من الأسماء عباد وعباد أو عباد، وكلها من المشتبه. قال: من ذلك عبادة وعبادة أو عبادة وعبادة، فالأول بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة عبادة، ومنه محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري، وليس فيها بالفتح غيره، يعني كل الأسماء الباقية قال فيها عبادة. والثاني بضم العين الموحدة، والثاني بضم العين، وهو بقية الموجود في الكتب الثلاثة، منهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه البدري النقيب، وحفيده عبادة بن الوليد، وعبادة بن نسي بن نسي. ومن ذلك أيضا عباد أو عباد وعباد، فالأول بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهو قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري، حديثه في الصحيحين، وليس فيها بالضم والتخفيف غيره، يعني في الصحيحين، إلا أن صاحب المشارق حكى أنه وقع عند أبي عبد الله محمد بن مطرف ابن المرابط في الموطأ عباد أو ابن الوليد ابن عبادة، عباد ابن الوليد ابن عبادة. قال: وهو خطأ، والكل عبادة ابن الوليد يعني ابن عبادة، فكتب خطأ عباد كما تقدم وهو الصواب. والثاني يعني من الأسماء عباد بفتح العين وتشديد الباء، وهو باقي من ذكر في الكتب الثلاثة، كعباد بن تميم المازني، وعباد بن عبد الله بن الزبير، وابن أخيه عباد بن حمزة، وعباد بن العوام، في آخرين والله أعلم. ثم قال: وعامر بحالة بن عبدة، كل وبعض بالسكون قيدة. أيضا من الأسماء عبدة وعبدة، ومن ذلك يقول عبدة بفتح العين وبفتح الباء، فالأول بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة أيضا عبدة، وليس فيها كذلك إلا اسمان. الأول عامر بن عبدة البجلي الكوفي، روى له مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم الحديث. هكذا ذكره بالفتح علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو علي الجياني والتميمي والصدفي وابن الحذاء، وبه صدر الدارقطني وابن ماكولا كلاميهما، يعني أول ما بدأوا في الكلام حول المشتبه ذكروا اسم عبدة، وحكوا أنه قيل فيه عبدة بسكون الباء، يعني في هذا الراوي اللي هو عامر ابن عبدة. قال صاحب المشارك وحكى لما أو حكي لما عن بعض شيوخنا عبد بغيرها إلا هو عامر بن عبد، قال وهو وهم. أما عامر بن عبدة الذي يروي عنه أبو أسامة، أما عامر بن عبدة الذي يروي عنه أبو أسامة فهو بإسكان الباء. أما عامر بن عبدة الذي يروي عنه أبو أسامة هكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.